بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فروى الحاكم في مستدركه وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولا سنة رسوله إلا ألقى الله بأسهم بينهم. وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوما على المهاجرين، وفي رواية سأل: هل فيكم غير مهاجري؟ فقالوا: نعم، ابن أخت القوم. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني خمس بليات ما اجتمعت في أمة إلا حل بهذه الأمة البلاء ولا يقوم لها قائم بعد. خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وعملوا بها، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفحش هو الأمر الذي يستبشعه الناس كالزنا وما هو على شاكلته والعياذ بالله. فما ظهرت الفاحشة في قوم قط وعملوا بها، يعني صاروا يتداولونها وظهرت بين الناس وصار هذا أمرا طبيعيا، إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام والأوبئة التي لم تكن مضت في أسلافهم، تظهر فيهم أمراض وعلل ما سمعوا بها من قبل. هذه الأولى. الثانية: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما نقص قوم المكيال، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ترى أن التاجر ربما يغش في القليل ثم القليل من الشيء طمعا في القليل من الربح. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا وعقب بنقيض هذا، يعني أراد المكسب البسيط القليل، فإذا بالله عز وجل عاقبهم بأشد من هذا. إلا أخذوا بالسنين شدة العيش، فراه أخذ القليل من الحرام فضيق الله عليه حتى لو جمع أموال الدنيا بأسرها. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، النفقات والمطالب كثيرة، وجور السلطان عليهم بالضرائب وغيرها من الرسوم وغيرها التي تفرض على هؤلاء القوم فلا طاقة لهم بأدائها عقابا لما فعلوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما منع قوم، الثالثة: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا أخذوا بالسنين ولولا البهائم لم يمطروا، إلا شدد الله عليهم، ولولا أن هناك بهائم وعجماوات لحرموا الخير الكثير. كأن الله عز وجل يرزق هؤلاء بما فيه من عجماوات في هذا الكون. بعد ذلك: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. وما نقض قوم أي نقضوا عهد الله عز وجل وخالفوا أمره واتبعوا الهوى إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم صارت بلادهم في أيدي غيرهم. الخامسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولا بسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ما خالف الحكام شرع الله عز وجل وبدلوا أمره إلا صاروا شذرا مذر، إلا غير الله حالهم وبدل مآلهم وصاروا إلى ذلة وصغار والعياذ بالله. فأيها الأحباب، ما أحوجنا إلى اللجوء والرجوع إلى الله عز وجل. إن البركة لا تحل عند العبد في طاعاته وقرباته وفي دنياه إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كلما اقترب العبد من الله عز وجل يسر أمره، وكلما حال عن طريق الله سبحانه وتعالى عسر أمره، حتى لو أن الدنيا جميعا في يده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.